بسم الله خير الأسماء، بسم الله رافع الأرض ورافع السماء، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: كل نفس ذائقة الموت. ثم قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا لصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بعث فسق بالله وضع به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله لا تتجد ذلك من أحد غير الله في كل شيء لك الله. أيها الأخوة المؤمنون هيا بنا ننصت خاشعين إلى خير الكلام وطيبه مع ذلك العلم القرآني ألا وهو فضل القارئ الشيخ أحمد حامد السلكاوي القارئ جمهورية مصر العربية القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بسلكة مركز المنصورة الإسماعيلية. فمع القرآن فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. You know.

Thank you. وإن لم أما الرسول المحلية والمعروف